بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل البحث حول الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن أبي هريرة. معنى كلام المؤلف رحمه الله التفريق بين الفرض والنفل في ستر العورة، فيقول: في النافلة يكفي أن يستر عورته، ولا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، هذا في النفل. أما في الفريضة فيجب عليه أن يستر عورته وأن يستر أحد عاتقيه، وليس العاتقين، أحد عاتقي يكفي. وهذا هو المذهب، هذه من مفردات المذهب، لأن الجمهور ذهبوا إلى أن الواجب أن يستر عورته فقط، فلو صلى بإزار واحد فقط وليس على عاتقه شيء فصلاته صحيحة ولا يلزمه شيء. ذهب الجمهور إلى ذلك لحديث: إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، هكذا الحديث. قالوا: وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يجب عليه أن يغطي عاتقيه. وهذا الحديث في الصحيحين: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ولكن الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل هنا في هذه المسألة، والإمام أحمد عنه روايتان، رواية يوافق الجمهور، رواية يوافق الجمهور، ورواية على هذا التفصيل، التفريق بين الفرض والنفل. ولكن الراجح في هذه المسألة الأخذ بظاهر الحديث، الأخذ بظاهر الحديث، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: ليس على عاتقيه. فهذا الحديث إذا أخذنا بظاهره فإنه يفيد وجوب تغطية العاتقين، وهذا لمن يجد سترة كافية. أما الرجل إذا كان لا يجد إلا ما يستر به عورته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان عنده من الثياب ما يكفي فلا يجوز له حينئذ أن يصلي وعاتقاه مكشوفا، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يصلي الرجل. والنهي وش يفيد؟ ماذا يقتضي النهي؟ تحريم. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإن قال قائل: هل تغطية العاتقين من ستر العورة؟ الجواب: لا، لأن العاتقين باتفاق الناس ليست من العورة، يعني بالنسبة للرجل، وإنما هذا من باب أخذ الزينة، أخذ الزينة. وأخذ الزينة يكون تارة مستحبا ويكون تارة واجبا، فهذا من أخذ الزينة الواجب. والله عز وجل يقول في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة يكون مستحبا إذا كان على سبيل الإكمال ويلبس ثياب طيبة ونظيفة وجميلة وأنيقة، ستر العورة واجب بالاتفاق. أخذ الزينة منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، وهذا من الواجب. لا بد أن يغطي عاتقيه، لا يصلي بإزار وحده، لأن الحديث ظاهر في الوجوب، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه يجب أن يغطي أحد عاتقيه، يجب أن يغطي أحد عاتقيه، فهذا أخذوا بهذا اللفظ، ليس على عاتقه، ليس على عاتقه، فقالوا يكفي أن يغطي عاتقا واحدا، لأنه قول ليس على عاتقه. ولكن أيضا في رواية أخرى ليس على عاتقيه، فحينئذ كلمة على عاتقيه التي أخذ بها، وكلمة على عاتقه تحمل على عاتقه، يعني على عاتقه، لأن عاتقه مفردة مضافة فتفيد العموم، فلا تعارض ولا منافاة بين لفظة على عاتقه وبين لفظة على عاتقيه. إذن هذا الفرق بين ما قرره المؤلف وبين القول الراجح. إذن الآن عندنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يجب ستر العورة فقط عند الصلاة، وإلى هذا ذهب الجمهور وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. المذهب الثاني التفريق بين الفرض والنفل، ففي النفل يجب ستر العورة، وفي الفرض تستر العورة مع أحد العاتقين، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المشهور في المذهب، أخذوا بلفظة على عاتقه، وحملوا هذا الحديث لا يصلي الرجل، حملوه على الفريضة، وأيضا هذا ليس مذهبا راجحا. الراجح في هذه المسألة ما في فرق بين الفرض والنفل، أنه لا فرق بين الفرض والنفل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل، ولم ينص على الفرض، فيحمل الحديث على العموم أنه يجب أن يغطي عاتقيه في الفريضة وفي النافلة. المذهب الأخير اللي هو الراجح، وهو أن نأخذ ظاهر الحديث فنقول يجب على الرجل إذا وجد من الثياب ما يكفيه أن يستر عورته أولا، وأن يغطي عاتقيه ثانيا، لا بد من ذلك، ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة لعموم الحديث، لأنه ما فرق. فإن قال قائل وكيف الجواب على حديث إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتجر به، فنقول الجواب على ذلك أن هذا يحمل على حالة الضرورة، إذا لم يجد ثوبا يكفي لستر العورة ولتغطية العاتقين، فماذا يفعل حينئذ؟ يغطي عاتقيه ويترك عورته مكشوفة؟ الجواب لا، بل ستر العورة أولى، فهذه حالة خاصة، هذه حالة حالة الضرورة، ليس عنده إلا ما يغطي العورة، فحينئذ، ولذلك قال في الحديث إن كان الثوب واسعا فالتحف به حتى يغطي عاتقيه، وإن كان الثوب ضيقا يعني لا يكفي، لا يكفي للالتحاف، لا يكفي لتغطية العورة وتغطية العاتقين، فحينئذ الأولى أن يستر العورة، ولذلك قال فاتزر به، يتزر به ويصلي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الحالة نراها كثيرا في الحج والعمرة، كثير من الحجاج مع الأسف يعني يصلون وعليهم الأزر فقط، وأما الرداء لا يكون على عاتقه، وهذا لا شك مخالف للحديث، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد يعني في الإزار الواحد الذي يغطي عورته ليس على عاتقه منه شيء. ففي هذه الحالة يجب على هذا المحرم إذا صلى أن يأخذ الرداء وأن يضعه على عاتقه. ولو جئنا إلى المذاهب، ما حكم الصلاة، صلاة هذا الرجل بالإزار فقط على رأي الجمهور؟ صلاة ما فيها بأس، صحيح. طيب بعض الحجاج يغطي، بعض الحجاج يغطي عاتقا واحدا، يعني يضطبع بالرداء ويصلي، فما حكم صلاته حينئذ؟ على رأي الجمهور لا بأس، وعلى المشهور مذهب أحمد لا بأس، لأنه غطى عاتقا واحدا، وعلى القول الراجح الذي هو ظاهر الحديث فيه بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على عاتقيه، فحينئذ يلزمه أن يغطي عاتقه. قال ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، لاحظ يعني في النفل ستر العورة، وستر عورته مع جميع أحد، هذا جميع من الشارح، لما يكفي أن يغطي جزءا من العاتق، جميع العاتق مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة، هذا يعود إلى الثوب الذي يغطي به العاتق وليس الثوب الذي يغطي به العورة، يعني حتى لو غطى جميع عاتقيه بثوب يصف البشرة، يعني يصف بشرة العاتق، فلا حرج. يقولون لأن هذا من باب أخذ الزينة وليس من باب ستر العورة، وأخذ الزينة يتساهل فيه وليس يكون حكمه كحكم ستر العورة، والله أعلم. قال رحمه الله وتستحب صلاتها، أي صلاة المرأة، في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. إذن هذا أخذ الزينة بالنسبة للمرأة، يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب، أولا درع، الدرع هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، هذا الدرع، وهو يشبه الثوب الذي عند الذي يلبسه الرجال، ثوب الخليجي، هذا درع، وما تلبسه النسوان يسمونه قميصا، فهذا الدرع القميص الذي يلبس ويغطي البدن، والخمار ما يغطي الرأس. إذن الثوب، الدرع هو الثوب القميص الذي يغطي البدن كله، والخمار ما يغطي الرأس، ودرع وخمار والثوب الثالث وملحفة، الملحفة هي العباءة عندنا اليوم تلتحف بها. إذن قميص وخمار وملحفة، هذا يعني هذا من باب إتمام الستر، تمام الستر. يقول المؤلفون في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضع على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. إذن هذا هو التمام، ولكنها كما سيأتي من كلام المؤلف لو أنها سترت بدنها، يعني سترت العورة، المرأة كلها عورة، لما نقول عن المرأة عورة ما يتبدر للذهن كعورة الرجل، لا، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة، وعلى قول شيخ الإسلام هو الراجح والقدمين. فلو سترت البدن ولم يظهر منها إلا الوجه والكفان والقدمان فصلاته صحيحة، يعني الغاية أن تستر العورة، ولكن الأفضل والأكمل والمستحب أن يكون بثلاثة أثواب، بدرع وخمار وملحفة. يقول رحمه الله وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، النقاب الذي يغطي الوجه، والبرقع كذلك المعروف يغطي الوجه وتظهر منه العينان، يلبسها للبادية. لماذا يكره صلاتها في هذا؟ لأنه يعني بلا حاجة يكره أن تصلي في نقاب وبرقع، بلا حاجة، وكلمة بلا حاجة استثناء فيما لو كان في المكان أجانب فحينئذ تغطي وجهها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أجمع على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. ذكر في الحاشية ما فائدة عن الفراء، قال الفراء إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، إذا أدنت النقاب إلى العينين، يعني لما تظهر إلى العينين، قال فتلك الوسوسة. وإن أنزلت دون ذلك إلى المحجر، يعني محجر العين، قال فهو النقاب. فإن كان على طرف الأنف فهو اللثام. إذن المرأة يكره أن تغطي وجهها أو أن تصلي بالبرقع بدون حاجة. قال رحمه الله: ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل. قال رحمه الله: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، يعني كما تقدم يجزئ أن تستر العورة وتصلي، يعني إن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها، هذا المقصود. لو اقتصرت على ستر ما سوى وجهها ويديها وقدميها وصلت فلا حرج، وذلك في فرض ونفل. يقول رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة، وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. إذن الآن هذه مسألة كشف العورة. لو إن الإنسان انكشفت عورته في صلاته، فهنا المؤلف يفرق بين الكشف الفاحش والكشف الخفيف، ورد التفريق بين الكشف الفاحش والكشف الذي ليس فاحش إلى العرف. يقول: وفحش عرفا. إذن هنا في أولا في فرق بين الكشف الفاحش، كما لو انكشفت مثلا سوءته كلها يفحش هذا الشيء في النفس، ولو انكشف شيء خفيف كما يحصل الآن ممن يلبسون البناطيل هذه، إذا ركع أو سجد ربما انحسر قميصه أو انحسر بنطاله وانكشف شيء من أسفل ظهره، يعني من العورة، هذا شيء خفيف. وفرق المؤلف أيضا في هذا الانكشاف بين طول الزمان وقصر الزمان، فقال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة، وفحش وطال الزمن، إذا كان الانكشاف فاحشا وطال الزمان، بحيث أن هذا الكشف حصل وكان فاحشا وامتد ولم واستمر ركعة أو ركعتين أو انتبه له في التشهد أو بعد التسليم يعيد. إذن الآن عندنا قيدان: إذا كان الانكشاف فاحشا كما لو بدت عورته سوءته، يعني بدا فرجه مثلا، وطال الزمان، امتد ذلك ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو بعد التسليم انتبه، فحينئذ يعيد. ولا شك في هذا أنه يعيد، لأن ستر العورة شرط، وهنا اختل هذا الشرط في الصلاة، أو قلنا إنه واجب واختل هذا الواجب. إذا قال رحمه الله: وطال الزمن أعاد. وإن قصر الزمان، الكشف كان فاحشا وقصر الزمان، يعني انكشفت عورته ظهر فرجه ولمه سريعا، لما انتبه غطى عورته ستر عورته، أو لم يفحش المكشوف كما قلت جزء من ظهره مثلا من أسفل ظهره بدأ ولم يفحش هذا المكشوف، ولو طال الزمان، فحينئذ قال لا يعيد. إذن كم حالة هذه عندنا؟ هذه ثلاث حالات: إذا كان المكشوف فاحشا وطال الزمان يعيد، إذا كان المكشوف فاحشا وقصر الزمان لا يعيد، إذا كان المكشوف ليس فاحشا وطال الزمان لا يعيد. من باب أحرى، إذا كان المكشوف ليس فاحشا وقصر الزمان باب أولى أنه لا يعيد. واضح؟ إلا إذا تعمد الكشف، إلا إذا تعمد الكشف، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه تعمد أن يسقط هذا الواجب أو أن يترك هذا الشرط. قال رحمه الله: إن لم يتعمده. إذا ظاهر ذلك، مفهوم ذلك، إذا تعمد تبطل صلاته. كما لو مثلا، كما لو حصل، يحصل هذا، كما لو كشف عن فخذه لحكة، يريد أن يحك فخذه فكشفها مثلا، فحينئذ تعمد أن يكشف عورته في الصلاة. قال رحمه الله: إذن ومن انكشف بعض عورته وفحش عرفا وطال الزمان أعاد. إذن تبطل الصلاة بأمرين: أن يكون المكشوف فاحشا، وأن يطول الزمن، وما عدا ذلك لا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد أن يكشف العورة. ولذلك قال رحمه الله: وإن قصر الزمان، ولو كان المكشوف فاحشا، أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمان لم يعد. طب في حالة رابعة تركها، هو تركها لأنها مفهومة. ما هي الحالة التي تركها؟ إذا لم يكن المكشوف فاحشا وقصر الزمان، هذه تركها رحمه الله. لماذا؟ لأنها واضحة مفهومة. ولأن بعض الناس الآن يسأل، يعني يسأل يقول: انكشفت عورته أثناء الصلاة. وهذا يحصل كثيرا من الإخوة الذين يلبسون البناطيل ويلبسون عليها هذه القمصان القصيرة، أو هذه الملابس التي تسمى بالملابس الرياضية، فإنه عند ركوعه، بالأخص عند الركوع كثيرا، إذا ركع ينحسر هذا القميص القصير فتنكشف عورته أسفل ظهره. ففي هذه الحالة هل عليه إعادة؟ الجواب: ليس عليه إعادة. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان الغصب. طيب، نأتي الآن إلى الثوب. إن صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، يعني كل الثوب أو بعض الثوب، أو صلى في حرير، أو صلى في ثوب منسوج بذهب أو فضة، وهذا طبعا هذا خاص بمن بالرجال، مسألة الحرير والذهب والفضة هذا بالرجال، وهو يجد غيره وصلى فيه عالما بالتحريم، أو صلى فيه عالما بأن هذا ذهب أو فضة أو حرير، لأنه أحيانا يصلي وما يدري أن هذا ثوب من حرير، أو أن فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة، وذاكرا ليس ناسيا، لم ينسى أنه حرير، لم ينسى أنه منسوج من ذهب أو فضة، لم ينسى أنه مغصوب، أعاد. وهذه المسألة تشبه مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. الجمهور يقولون في هذه الحالة لا يعيد، لأن الجهة انفكت، لأن التحريم متعلق بالثوب وليس متعلقا بالصلاة، لأن هذا أمر التحريم هنا ليس متعلقا بالصلاة، لا بأركانها ولا واجباتها ولا شروطها ولا أفعالها ولا أقوالها، التحريم متعلق بالثوب، فهو آثم على لبسه هذا الثوب المغصوب أو لبس الحرير، ولكن الصلاة تقبل صحيحة وليس عليه إعادة. ولعل هذا هو القول الراجح، أنه في هذه الحالة يصلي بهذا الثوب ويأثم، يصلي بهذا الثوب ويأثم على لبسه الحرير أو لبسه الفضة أو لبسه الذهب أو لبسه لهذا الثوب المغصوب، ولكن الصلاة تكون صحيحة ليس عليه إعادة. ولذلك في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تصح مع التحريم، يقول في الحاشية: اختاره الخلال وغيره وفاقا، أي وفاقا للمذاهب الأخرى، فإن لم يجد غيره أو لبس الحرير لحاجة أو صلى فيه جاهلا تحريمه أو ناسيا لم يعد، ذكره المجد إجماعا لأنه غير آثم. يعني لو صلى في ثوب الحرير أو الثوب المنسوج من الذهب أو الفضة أو المغصوب ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو جاهلا بحال الثوب لم يعد. لماذا؟ إيش العلة؟ لأنه ليس آثما، لأنه في هذه الحالة لا يكون آثما، فصلاته صحيحة. قال رحمه الله: وكذا إذا صلى في مكان غصب، إذا صلى في مكان غصب يعيد، وأيضا هذا على المذهب، وأما على مذهب الجمهور فإنه لا يعيد، لأن الجهة انفكت، الصلاة صحيحة ويأثم على غصبه. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، يعني لو صلى في ثوب فيه نجاسة يعيد، طيب هذا ما في غير هذا الثوب ماذا يفعل؟ قالوا: حتى وما في ثوب ثاني وصلى بهذا الثوب النجس يعيد، والصحيح أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا لا وسعها، ماذا يفعل؟ ليس عنده إلا هذا الثوب. ولذلك أيضا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يعيد، واختار هذه الرواية الموفق والشارح وغيرهما، اختار هذه الرواية رواية أنه يصلي في الثوب النجس ولا إعادة عليه. قال: لأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط، ولأن الستر آكد من إزالة النجاسة. يعني الآن هو الآن بين أمرين، يعني إما أن يستر عورته وإما أن يتحرز من نجاسة الثوب، والأول آكد يستر عورته ولو بهذا الثوب الذي فيه نجاسة ولا إعادة عليه. إذن هذا هو القول الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أصح أقوال العلماء، فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل أن يصلي بلا طمأنينة أو بلا وضوء. إذن هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يقول يصلي فيه ولا يعيد، إن هذا الذي يطيقه وهذا الذي يقدر عليه. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، يعني إنسان حبس في مكان مغصوب أو في مكان نجس، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال: يصلي. طبعا أنتم قلتم لا يصلي في ثوب غصب ولا يصلي في ثوب نجس، ولو فعل أعاد الصلاة، وأنتم الآن أيضا تقولون لو صلى في مكان، لو حبس في مكان مغصوب أو حبس في مكان نجس يصلي. قالوا: نعم يصلي. طب لماذا؟ قال: في فرق، لأن هنا ما عنده مندوحة، لا بد أن يصلي، ماذا يفعل؟ محبوس في هذا المكان، لكن صاحب الثوب الغصب أو صاحب الثوب النجس بإمكانه أن لا يصلي في هذا الثوب، يترك الثوب يصلي عريانا. إذن تفريقهم بين الثوب الغصب والمحبوس في مكان الغصب لأن الأول عنده اختيار أن يترك الثوب، وهذا المحبوس في مكان الغصب ليس عنده اختيار، ما في اختيار آخر، ما يمكنه، لا بد أن يصلي. ولذلك قال لما ذكر مسألة غصب الثوب ومسألة نجاسة الثوب، فرق بينهما وبين مسألة المحبوس في مكان غصب أو في مكان نجس، قال: لا من حبس في محل غصب أو نجس، يعني هذا يصلي، ولا نقول له لا اترك الصلاة، كذاك الذي عنده ثوب نجس أو ثوب غصب، إلا أن يصلي عريانا. عرفت؟ فيه خيار يصلي عريانا، وهذا الراجح. نحن قلنا الإنسان لو لم يكن عنده إلا ثوب النجس، فهنا أقوال ثلاثة، منهم من قال يتركه ويصلي عريانا، ومنهم من قال يصلي به ويعيد، هذا المذهب. ومنهم من قال يصلي به ولا إعادة عليه، هذا الراجح. أما القول الأول فإنه ضعيف جدا، أن يصلي عريانا ويترك الثوب، هذا ضعيف جدا. القول الثاني أقوى منه وأولى، أن يصلي ويعيد. والقول الثالث أرجح وأصوب، أن يصلي ولا إعادة عليه. وهذا أصح الأقوال العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بقوله فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى. وهل هو الآن ترك شيئا يقدر عليه؟ لا. ثم قال رحمه الله ويركع. طب هذا المحبوس في مكان نجس ماذا يفعل؟ هذا متصور، يعني في بعض السجون ممكن الإنسان يسجن في مكان وفيه نجاسة كما يحصل، مكان ليس فيه دورة مياه. نسمع بذلك في بعض البلدان أن يحبس السجين في مكان ليس فيه دورة مياه، ونفس الغرفة يقضي في هذه الغرفة حاجته، وقد يكون مجموعة من المساجين نعوذ بالله، يعني حتى البهائم ما يجوز أن يفعل بها هذا الشيء، ويفعلونه ببني آدم نعوذ بالله. يعني المقصود أن البهائم لا يجوز أن تحبسها في مكان تتأذى منه، تتأذى فيه، هذا المقصود. بهيمة تحبسها في مكان تتأذى فيه، فكيف تحبس هذا الأدمي في مكان يقضي فيه حاجته، غرفته حمامه، سبحان الله أعوذ بالله، ونسأل الله العافية. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول رحمه الله ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. إن كانت النجاسة يابسة يركع ويسجد على الأرض ما في بأس، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه. إذا كانت النجاسة على الأرض رطبة فإنه ماذا يفعل؟ يومئ، يعني يشير برأسه في حالة السجود غاية ما يمكنه، ولكن لا يباشر بجبهته الأرض، لأن لو فعل ذلك لتلطخت جبهته بالنجاسة، ولكن غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه، حتى عند الجلوس يجلس على قدميه، لا يفترش ولا يتورك، لو فعل ذلك لتنجست ثيابه وساقه وبدنه، وإنما يجلس على قدميه فقط ويصلي. ثم قال رحمه الله إذن هذا حال من يحبس في مكان نجس، كيف يركع كيف يسجد؟ إن كانت النجاسة يابسة يسجد، وإن كانت رطبة يومي بقدر الإمكان، ولا يفترش ولا يتورك، وإنما يجلس على قدميه حتى يتقي النجاسة بقدر الإمكان. قال رحمه الله ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، يعني هذا إنسان ليس عنده إلا ثوب مغصوب، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال الجمهور يصلي عريانا ولا يصلي في هذا الثوب المغصوب. لماذا؟ لأن هذا الثوب تعلق به حق الغير، تعلق به حق الغير، ونحن لا ندري هل صاحبه يسمح باستعماله أو لا يسمح، وحينئذ يجب عليك أن تتركه وأن تصلي عريانا. إلى هذا ذهب الجمهور، يصلي عريانا ولا يستعمل هذا الثوب. وقال بعض العلماء بل يستعمله، بل يستعمله، لأنه في هذه الحالة والله أعلم الرجل محتاج أن يستر عورته، هذا أولا. وثانيا أن هذه الأمور في الغالب يتسامح فيها، لو أن صاحب الثوب علم بأن الرجل استعمل الثوب للصلاة فإنه في هذه الحالة يسامح حتى ولو كان كافرا، والله أعلم. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يصلي عريانا، إن ما ندري هل هذا الرجل يسمح أو لا يسمح. قال رحمه الله ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، قال في الحاشية وفاقا يعني المذاهب الأخرى، لأنه يحرم استعماله بكل حال، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. يعني لو أيضا مسألة ثوب حرير، ثوب منسوج من ذهب من فضة يصلي عريانه، ولكن الصواب في هذه المسألة أن يصلي بثوب الحرير، ويصلي بثوب الفضة أو بثوب الذهب إذا لم يجد غيره. لماذا؟ ما الفرق بين الثوب الحرير وثوب الفضة وثوب الذهب والثوب المقصود؟ ألا تعلق به حق الآدمي ولا تعلق به حق الله؟ هذا أولا. وفي فرق ثاني أيضا، في فرق ثاني، ما هو؟ الثوب المغصوب لا يجوز استعماله مطلقا في كل حال، ثوب الحرير يجوز استعماله أحيانا إذا كان الإنسان فيه حكة. إذن ثوب الحرير طالما أنه يجوز للحاجة وفي بعض الأحيان إذن نستعمله في هذه الحالة، لأن الرجل الآن يحتاج أن يستر عورته للصلاة وليس عنده شيء فهو محتاج، أليس كذلك؟ هذا كالذي في بدنه حكة، إذن هنا الثوب الحرير يعني تحريمه أخف من تحريم الثوب المغصوب. ولذلك كثير من المحققين في هذه المسألة فرقوا بين الثوب المغصوب وثوب الحرير أو المنسوج من ذهب أو فضة. قال هنا في الحاشية رحمه الله: أن يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما لعدم غيرها وفاقا، وقال يلزمه الصلاة فيه. المؤلف هنا يقول رحمه الله: ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. يعني ويصلي في حرير ونحوه، لا، المؤلف هنا فرق، انتبهوا، المؤلف هنا فرق بين الثوبين، قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، واضح؟ ثم قال وفي حرير، يعني ويصلي في حرير ونحوه لم يجد غيره. إذن المؤلف رحمه الله هنا يفرق، يقول في الحاشية هنا: أن يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما لعدم غيرها وفاقا، يعني المذاهب الثلاثة. وقالوا يلزمه الصلاة فيه، يعني في الحرير، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد، وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن. قال الخلوة، الخلوة أحد فقهاء الحنابلة، والفرق أن الغصب لم تعهد إباحته، يعني ما يباح مطلقا، بخلاف الحرير فإنه أبيح للمرأة والعذر. إذن شوفوا التفريق بين الثوب المغصوب والثوب الحرير. يقول الخلوة رحمه الله، هذا ضابط واضح، يقول المغصوب لا يباح، لم تعهد إباحته، وأما الحرير فإنه مباح للمرأة ومباح كذلك للرجل في حالة العذر. ثم قال رحمه الله: ولا يصح نفل آبق. الآبق هو العبد الشارد عن أسياده. قالوا ما يصح نفله. طيب ما المناسبة الآن بين الغصب؟ قالوا لأن هذا الآبق، لأن زمنه مغصوب، لأنه الآبق ملك لمن؟ لسيده، فكونه يشرد، هذا العبد يشرد، إذن هذا الزمن الذي هو يعيشه الآن يعتبر مغصوبا فلا يصح النفل فيه. طب الفريضة؟ قالوا الفريضة يصليها ولا يصلي سواها، إن الفريضة واجبة ضرورة، تكليف من الله سبحانه وتعالى، واجب فرض من الله يصلي، يعني لا يجوز أن يترك الفريضة، ولكن النافلة ما يصليها ولا تصح منه النافلة، هكذا قالوا. ولا شك أن العبد الآبق في خطر عظيم، في صحيح مسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة، وفي لفظ: فقد كفر حتى يرجع إليه. وفي صحيح ابن خزيمة ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، وذكر منهم العبد الآبق. نقف عند هذا الحد، والمسائل يعني تحتاج إلى تلخيص، نحن نشرح هكذا لكن الإنسان ممكن يلخص المسائل هذه. يقول هذا الرجل يعمل في الصرف الصحي، يعني سباك باللغة العامة، كاتب أخونا سابق، رجل سابق رانت الشركة، يقول أحيانا يكون حمام مسدودا وأقوم بإصلاحه وتطاير علي نجاسة، هل بعدها أصلي؟ إذا تأكدت أنها نجاسة تطايرت على بدنك أو تغسلها، رش المكان اللي أنت يغلب على ظنك، يعني النجاسة تطاير أحيانا على القدم على الثوب، رش ذلك بالماء وهذا يكفي، لكن إن تأكدت أنها نجاسة وليست مياه نقية، وبذلك تكون أذهبت الوسواس عنك. والحمد لله. كيف؟ هي رش لنا خفيفة لأنها نجاسة، يقول تطاير علي، فهي نجاسة خفيفة، شايف؟ شايف رذاذ يعني، فيرشه رش ويكفي، وليس شيئا مصبوبا عليه صبا. والحمد لله رب العالمين.